ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسئولا قل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله

فلا تخضعن بالقول

فاسألون من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا